البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. حب وسلام. حب وسلام يكتبها محمد متولي. الموسيقى التصويرية فؤاد الظاهري. الإخراج عثمان أباظة. اهلا ام اسماعيل. انت فين يا اخويا؟ احنا في الخدمة يا ست وسيلة، عاوزين نوزن شوية الرز دول عشان نبيضهم. ايه دو كيلة واحدة وعليها حفانين اتنين، وحتوزني فيهم ايه؟ خد بقى اديني نمرة. خلي الشاش مسرور زي ما هو، والله ما واخد منك اجرة بقى. الله، ازاي بقى؟ عيب يا وسيلة. عيب ازاي يا سي امين؟ اش معنى يعني شوية دول اللي انتوا جايباه؟ اصلنا مستعجلين، عاوزين نبعت غدا للعزقة في الغيط. اتفضلي استريحي على الدكة، والرز حيتبيض ويجيلك لحد هنا. طب امسك بقى القرش اهو. يا زناتي. ايوه يا شامين. الرز ده تبيضه كويس وتجيبه عشان اشوفه. رز مين دي؟ رزنا احنا يا عم زناتي. هم شوية يا زناتي. ايه عشان خضر المسمعين. قاعدة بعيد كده ليه؟ قريبة. جربي كمان حبة، عاوز اقول لك كلمتين. مش مهر العمدة دي؟ وخايفة كده ليه؟ مش عاوز عينه تيجي علي ابدا. هو لسه حاطط عينه برضو؟ ان شاء الله تنقلع عينه بعيد عنك. على كل حال ما تخافيش، العمدة في مصر ولسه قدامه كم يوم كمان. ان شاء الله يروح ما يرجع. وحياتك اللي حيرجع، ومش حيبطل زن على راس ابوك. مش عارفة الرجالة لما بتكبر بيجلالها ايه يا سي امين. تعرف الحاجة على مين يا وسيلة؟ على مين؟ الحاجة على فتح ابن عمك. ايش معنى؟ عشان هو اللي يقدر يقطع الشك باليقين. ازاي؟ فتح مش غريب عني، يقدر يطلب ايدك من ابوك دغري. وهو عندي كلامك برضه. فين امال؟ ما سمعناك. اصل فتحي لما سقط في الشهادة عمي قالني وديه بلاد بره. الحكاية دي فات عليها شهرين. ما هي مرت عمي اللي ما رديتش، قالت لا بلاد بره ولا بلاد جو. فتح انا ما عنديش غيره، وهي فلوس ابوه كتيرة وارض واسعة يقعد فيها. ومستني ايه بسلامته؟ قدامنا القطن وعليك خير. ابقوا في تكرونا بقى. شوف نجدك النهار. وقت ايه؟ يوم الثلاث. اني وقمر. قمر ام حسن؟ ما فيش في الدنيا غير قمر واحد يا سي امين. صدقتي والله يا وسيلة، واني برضو شفتها يوم الثلاث، بس كانت على المحطة لوحدها. احنا كنا سوا يوم اني وقمر، رحنا نسلم على مرت عم الاستاذ منصور وهم مسافرين راجعين من الاجازه. انما قمر عملت كده ليه؟ عملت ايه؟ احلوت قوي يا وسيلة. يلا بقى شخشخ فلوسك. يا ريت. ايه اللي حايشه؟ ده شيء يرجع لها هي. يعني يا سي امين انت عاوزها تشم على ظهر ايدها؟ طب اسمع اما اقولك. نعم. تقدري تنكشيها لي كده؟ ما ينفعش الكلام ده. امال ايه اللي ينفع؟ انت ذاتك تقدر تعرف وتتاكد. اعمل ايه؟ الرز يا ام اسماعيل. يد ما نعدمهاش يا عم زناتي. تعيش يا ام اسماعيل يا اميره. هنا يا زناتي، هات المقطف هنا كويس كده. مع السلامه. قولي لي بقى اعمل ايه؟ استنى عليا يوم ولا اتنين يا سي امين. يومين كتير قوي يا وسيلة. ايه معلش، الصبر طيب. اللي تشوفيه. اني افوت عليك يا ابعد. بس ما تغيبيش عليك. ربنا يسهل. ¶¶ يا ست وسيلة اليومين بقوا خمسة. اسمع، اللهم اجعله خير. قمر رايحة بكرة الحكيم الاسنان. انت قلت لها حاجة؟ خلي كلامي لبعدين. امال انت عاوزة مني ايه دلوقتي؟ عليك انت بقى تشوف شغلك. هي قمر هتروح للحكيم لوحديها؟ هتروح في الحنطور معايا انا وابن عمي. ما انت عارفة يا وسيلة. ايه؟ مش عارفة انني وفتح ابن عمك ما بنستويش في حلة واحدة. مالك انت ومال فتح؟ امال هتكلم مع قمر ازاي؟ انت هتجابلنا هناك صدفة وبعدين تبقى تتصرف. يعني اركب قطر كام؟ اعمل حسابك على قطر 9. ايه بقى يا طه؟ ما يمكنش يا ام. يا ابن اختك سنانها بتوجعها، ما بتعرفش تتهنى على اللجمة. ان شاء الله تكون بتطلع في الروح. ما يمكنش تمشي مع فتحي في سكة لوحده. فتحي معاها عروسته. ولو اطلع اقول للجدح كلمة خليه يلحق وقته. وهي قمر الاخرى كان عقلها تايه فين لما راحت تتفق معاهم؟ مش وقت الكلام ده دلوقت. قوم وزع اللي واقفين برا يستنوا دول. طب بس اما ارجع ليه. جرى يا ستا؟ جرى خير. فين قمر امبارح؟ يلا يا قمر. بالعربي قمر ما تقدرش تروح هنا ولا هنا الا اذا كان حد معاها. وانت ما تروحش معاها ليه يا طه؟ الحنطور مع وسعكم وزياد. يلا يا ستا تعالى قوي يا اخي. ما هو بس يعني ولا بس ولا حاجه معانا. يلا. طيب اغير بس الجلابيه اللي عليا دي. وقمر راحت فين؟ دوروا عليها بقى. يا قمر قمر، هي راحت فين يا خاله فرحانه؟ ما تعطليش روحك انت يا بنت. والجدع اللي قاعد بره في الحنطور. روحي يا وسيله لابن عمي، واحنا هندور على قمر على مهلنا. دي زي ما تكون الارض انشقت وبلعت. والله لو كانت في صنع ارض. واقف ليه؟ ما تروح تشوفها راحت فين. هدايه انما انت ما قلتليش يا قمر. اقول لك ايه يا سي امي؟ انت ناويه على فين النهارده؟ حجم البامي وارجع الدار اجمعها واولع الكانون. وانت من وقتها يا اختي بتسرحي تجمع الباميه؟ هي عيبه يا سي امين. مش الغرض. طب داني اذا ما كنتش اجيب الحاجه بايدي وانضفها واوضبها على كيف؟ بلاش كده يا ستي، خلينا في الفستان الاحمر اللي انت لابساه. حد بيسرح الغيط بفستان حلو كده؟ وبعدها لك بقى يا سي امين. فيها حاجه لو نحب نعرف. قول لي انت قابله يا نعمي. انت كنت واخد بعضك كده وراي على فين؟ عاوز الحج ولا احب غير الحج؟ كنت رايح الزجازيق. وبعدين خلاص بقى قطر 9 لسه ما فاتش. ما بقالوش لزوم عندنا. انت مش وراك شغل في الزجازيق زي ما بتقول؟ اصل الزجازيق انتقلت هنا في غيط ابويا حسن ابو صالح كده مره واحده. اللي حصل والله بالظبط. ازاي يعني؟ اللي انا كنت رايح الزجازيق علشانه لقيته قدامي هنا بقدرة جاد. ايه هو دي يا اخوي؟ انت يا قمر كنت رايح الزجازيق عشان خاطري؟ مش مصدقاني. وانت مين اللي قالك اني رايح الزجازيق النهارده؟ العصفورة هي اللي جت وقالت لي. بصحيح مين؟ بقول لك العصفورة. يو بقى يا سي امين. بالامارة انت كنت هتروحي في حنطور ابو غنايم عشان حكيم الاسنان. والنبي لانت جاي. أنا سمع. لازم سمعت الكلام ده في بابور الطحين. أبدا. أمال فين؟ في دكان على أبو محمد. مين يا أخويا اللي كان قاعد يتكلم عليا في الدكان ده؟ أنت إيه يهمك من اللي يتكلم؟ ينسالك بعيد عنك. خلينا هنا بقى. ما أنت اللي بتخبي يا سي أمين. عاوزانا أقول لك إيه؟ نرجع مرجعنا للزجازيق. خلصنا بقى من الزجازيق ومن غيرها. الدنيا كلها عندي. هي الحتة اللي تجمع مين؟ مين يا قمر؟ أنا عارفة. أهو أنت دلوقتي اللي بتخبي مش أنا. قولي أيها حاجة يا قمر ولو تكذبي علي. أنا في الحقيقة مش عارفة أقول إيه. قولي اللي يجي على لساني. كل كلمة تنطقيها تبقى على قلب أحلى من الشهد. عاوز ألحق أجمع لي شوية بامية كمان أحسن اتأخرت. يا حلاوة يا ولاد، يا حلاوة على الشهد لما ينقط من بين شفايف الورد. مالك يا قمر؟ طه اخويا جاي علينا، جاي قصدنا. خير يا طه؟ في ايه؟ انت ايه اللي جابك تشرف غيطنا دلوقت؟ اعمل ايه؟ الجحشة وصلت لحد هنا ورأسها والف مركوب، ما تعديش القنطرة. كده انت عارف الجحشة لسه جاهلة وما ودتهاش المدرسة ليه؟ انت بتقول فيه، هي ناقصة علام برضو. وبعدين وحياتك والقطر فاتني. قطر ايه؟ قطر 9. وكنت رايح فين من غير شر؟ كنت رايح الزجازيق، عندنا هناك حتة عدة للوبور بتتصلح، قلت اوصل اجيبها بدل ما يعملها ويوقف منا. طيب تسمح تمشي معايا خطوتين؟ نروح على فين؟ روح انت يا قمر، استنيني في الدار. مين اللي بيخبط؟ أني يما. جيت يا الدلعادي؟ الحمد لله على السلامة. واقفة كده ليه زي العمل الراجي؟ ما تدخلي. كنت فين بقى بسلامتك؟ وصلت لحد الغيط عشان أجيب طبخة البامية دي. حد طلب منك تروحي تجيبي باميه ولا ملوخيه؟ اني قلت بدل الحنطور ما يتعطل. يا اخي قالك القل وتعب السر. تاني مره مش هروح هنا ولا هنا من غير ما اقول الكلام ده. تبقي تقوليه لاخوك لما يرجع، اهو طلع يدور عليك. وده ابوك راخه. جيتي وقتيه يا قمر، لسه داخله قدامك. كانت فين؟ كانت بتجمع الفل والورد. فل ايه وورد ايه؟ اسألها يا اخويا، هي قدامك اهي. كنت فين يا قمر؟ رحت جمعت البامية وجيت. وليه كده يا فرحان؟ ايه هو؟ مين اللي قال ان قمر تروح الغير؟ ما فيهاش حاجة لما احنا نقول لها روحي هنا ولا هنا. لا يا ستي، انا سبق قلت قمر ما تسرحش ولا تطلع تجيب مية من الطرمبي. احنا مش في كده دلوقتي يا ابو طه، احنا بطلعها من الدار من غير اذن. خلاص باقي اهي مرة وعدي. تعدي ازاي يا راجل انت؟ يعني الحاجة عليها اللي راحت تجيب لك الغدي؟ اذا كانت التربية عندك كده، انا من دلوقتي ماليش دعوة بالبت دي. اعرفوا شغلكم معاها بقى انت واخوه. انت باين عليك مش عايزة تجيبيها البر. هم جبتها البر وسكتي، اعرف شغلك. يا ريتك ما كنت طلعت. اشمعنى يا ام؟ كنت تقابلها وهي داخله. لا هي ما قالت لكوش كانت فين؟ كانت بتجمع الباميه. قال بس لا، هو في ايه تاني يا طه؟ اسالها هي يابا. ايه يا قمر؟ ما تردي رده الميه في زورك. ارد اقول ايه؟ طه ما هو شايفني في الغيط. وكان مين معاكي في الغيط؟ ما حدش. وامين ابو سالم؟ يا فضحتي. مالاني ومال الناس اللي ماشيين على جسر الترع؟ عجبك يا ابو طه؟ كلامك كله ما يعجبنيش، عشان زي ما يكون بينك وبينها طار. ايوه اني بيني وبينها طار، بيني وبينها طار، هي وكل اللي يلوب بعيلة ابو سالم واللي من ريحه ابو سالم كمان. حيلك حيلك حيلك. لا اني دمي ما يبقاش مي ابدا. ومين ده كده؟ ما كنتش تسكت على عمايل بنتك المفضوحة دي وتقعد تدافع عنها بدل ما تقوم تقطم رقبتك؟ عشان ايه؟ هي عملت ايه قمر؟ رد على ابوك يا طه. ما هو لو كان ابويا شاف اللي انا شفته. الحق عليك انت اللي ما دفنتهاش هناك في جناية البامية. والله ياما انا كان عقلي بيشاورني لولا اني خفت من الفضيحة. لهو انت فاهم ان ريحتنا مش هتطلع في البلد؟ استني يا وليي، استني لما طه يقول لنا ايه اللي كان عاوزنا اشوفه. افتكر يا ابا انت ما يرضيكش ان بنتك تقف تكلم امين ابو سالم وتضحك معاه كده هو على عينك يا تاجر. مش واقفه في ادبه يا راجل؟ بيقول لك بتضحك معاه مع امين ابو سالم. هو كل الضحك يا فرحانه؟ لا يا ابا جمر اذا كلمت كل الناس ما تبصش في وش حد من عيله ابو سالم. ايه اللي خلاها تنسى ان دول عدوين امها واخوالها؟ اصلها ما لقتش اللي يخزمها قالت الحياه دي. تنسى ان عيله ابو سالم هم اللي قاتلين خالك؟ تنسى ان بيننا وبينهم طار ما ينتهيش الا لما ناخد بعضنا؟ يا امه خلص عليها. تعالي هنا رايحه فين؟ اسمي يا طاهر. ما تسمعش يا طاهر. جيب اختك يا طاهر. قلت لك سيبك. سيبه يخلص عليك. وعشان ايه بقولي؟ عشان دل على حل شعرها. كلام ايه الفارغ اللي بتقولي دي؟ ايوه يا اخويا فتح عينيها زياده كمان. روح انت يا جمر، روح اغسلي وشك. قوم. بالبحري. مين اللي بيخبى؟ سيطها هنا. مش حس فتحي دي؟ قوم انت شوفي مين. هو حس فتحي انا عارفاه. انت هنا بتعمل ايه؟ وانت جاي تعمل ايه؟ انا جاي لسيطها. ادخل واحنا نخلي حد يدور لك عليه في البلد. مش ضروري، بس عاوزين لما يجي يقولوا له ما تنساش معادك بكرة في السوق مع الشيخ عبد الحليم. طب استنى ما بلغهم واجي معاك. تيجي معايا فيه؟ نروح سوا. مش فاضي، مش فاضي الوقت. تخلص شغلك وتلحقني على الدار. مش عارف هخلص وقت ايه. وقت ما تخلص خليها للظروف بقى يا وسيلة. يا عم الشيخ حسن. اهلا اهلا اهلا ام اسماعيل، ازاي؟ الحمد لله، نحمده ونشكر فضله. نسيتينا في الفاتحه، ما تنسيناش بقى في كتب الكتاب. اني انساكم يا عم الشيخ حسن؟ ودي معقوله؟ وكتب الكتاب وقته بقى علشان الواحد يستعد له. ضروري الواحد قبلها يصوم له يوم ولا يومين علشان يعرف ياكل ليلتها ويملى ضلعه. واحده واحده يا عم الشيخ حسن، الاول يجروا الفاتحه وبعدين يعقدوا العقد. لو انتم لسه ما جريتوش الفاتحه. اللي اخرهم لحد دلوقتي ما كانوش لسه عارفين العريس هيفلح ولا هيروح بلاد بره. والعمده هيروح بلاد بره يعمل ايه؟ اخ عمده مين يا عم حسن؟ والله يا بنتي قالوا لي كده. يقدروا يا عمي ما دام يقدروا يحطوا البغله في الابريق. وده مين الفارس دي اللي عرف يطلع العمده من الميدان؟ هو طول عمره فارس واحد يا عم الشيخ حسن، وهو اولى بلحمه. مين؟ مفيش غيره، فتحي ابن عمي. عواف يا ام اسماعيل. اهلا سعيد. ازيك يا ست وسيله؟ ازيك انت؟ انا شفتك وانا فايت قلت اجي احكيلك. ولا تحكيلي ولا احكيلك، اعمل معروف بلاش السرادي خال. انت عارفه انا هقول لك ايه. روح للعمده بتاعك وقول له ما يتعبش روحه. صبرك عليا يا ام اسماعيل. قول له ان احنا قطعنا حسابه من زمان. احنا مش في العمده دلوقت. بحسب عمدة مين؟ أني رخرة قلت في عقلي بالي، هو عيد أبو المرسي جراله إيه؟ ده راجل طول عمره بيفهم. أني جاي أقولك عشان ما حدش يضحك عليكي. يضحك عليا؟ عشان ما تفضليش نايمة لغاية الدور ما يفوت والزرعة تخسر عليكي. أني مش فاهمة حاجة يا سعيد. أنا جاي لك أهو. إيه اللي جرى؟ سفتح ابن عمك. ماله؟ بيجري على جمر ام حسن، وكل يوم بعد المغرب ايده في ايده وعلى جنينتهم ساوي. كلام ايه اللي بتقوله ده يا ابو المرسي؟ مش مصدقاني؟ تحب تشوفيهم سوا بعينك؟ طب قول بيجرى على بنت السلطان وانا يمكن اصدقك. وهي قمر احسن من مين؟ مش على احسن ولا اوحش. ومش عاوزه تصدقيني ليه بقى؟ عشان انا عارفه فتحي لما يجري ورا قمر بدل السنه 100 مش هتبص ناحيته. واذا كان حصل ايه؟ هو حصل ان فتحي ابن عمك راح قابل الشيخ حسن ابو صالح وخطب منه قمر. وقمر ما تقوليش. والله اذا كان عقلك يتصور حاجه زي دي. بالعقل يا ست قمر، لو ما كانش كلام الناس صحيح كنت انت جيتي قلتي لي اول ما حصل كلام. احلف لك بايه يا وسيلي اني ما سمعت ولا شفت الا النهارده لما كان ابن عمك قاعد مع ابويا واخويا وسمعت كلامهم صدفه واني فايته قدام المنظره. واللي حصل ده من ساعه دلوقت كانوا بيقولوا ايه بالصلاه على النبي؟ كان ابن عمك قاعد يوريهم ورق معاه ويقول لهم على اجارته. ودي فيها ايه دي؟ اصلهم كانوا بيقولوا له هتعيشها منين. والله عالي يا سي فتحي، دبريني بقى يا وسيل. وهم اتفقوا على ايه؟ لسه مستنيين لما يقابلوا عم. انا لو سألتي قلبي مش عاوز ابص في وش فتحي، لكن برضو عاوز احرق قلبه قصاد عملته دي. طيب وحنعمل ايه؟ انت ليكي غرض في الجدع دي؟ مين اللي اسمه فتحي؟ كلامي عدل يا وسيل. خلاص مدام مالكيش غرض يبقى مسألة سهلة. ازاي بقى؟ امين هو اللي يقدر يحلها. اهلا اهلا ام اسماعيل. كلمة والنبي يا امين. ما تجري هنا، اصلي مش فاضية. خير ام الملك متشرة كده ليه؟ انت مستعد تطلب ايد قمر النهاردة؟ مش معنى اذا ما لحقتش حطير من ايدك، هيروحوا ناس تانيين يخطفوه. مين اللي راح يطلب ايد قمر؟ ما عنديش خبر، هي اللي جت قالتلي. قالت ايه بالظبط؟ بالعربي هي اللي بعتتني عشان اقولك. واني عن لساني روحي قولي لها امين بيسلم عليكي ويقولك مفيش حاجة هتفرق بينه وبينك غير الموت. تعيش يا سي امين وتتمتعوا سوا بهوى الدنيا يا رب. يا الله. مين؟ السلام عليكم يا عم الشيخ حسن. مين؟ ابو القمصان. اتفضل اتفضل. يا مرحب يا مرحب. مرحبا بك يا ابو صالح. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا راجل؟ نحمده. خطوه عزيزه والله يا ابو القمصان. دلوقتي حيبان اذا كانت خطوتي عزيزه ولا رخيصه. هتشوف انها عزيزه ويونس كمان. طب احنا جايين طالبين القرب منك. نزات شرف. يشرف مقدارك يا ابو طه. والله قصدنا ناخد قمر لأمين. قمر تبقى بنتك تمام زي أمين مهودنا. قلت ايه؟ هقول ايه أكتر من كده يا ابو القمصان؟ يعني اتفقنا؟ من جهة أنا موافق معاك. نقرأ فتحة بقى لغاية الحق سالم ما يجي يحط ايده في ايدك. خلي الفتحة أخرى للمرة الجاية. هي كلام السداد في نظرك يا راجل عيب. امال الكلام ده يبقى معناته ايه بقى؟ معناته انك تدينا يومين عشان أقدر أرد على الناس اللي لهم رأي معاني. يكفيك لحد يوم الثلاث بالكتير، وانا حديك خبر اول مرسى على رأي الناس اللي معان. بقى يا فرحانة يا راجل ما توطيش راسنا بين الناس. اسكت انت بلاش كلام نسواه. لما هو كلام نسواه كنت بتسألني ليه؟ انا اللي غلطت يا فرحاني، حقك علي. ده كله كلام ياما، لسه ما تهمش حاجة. انا مالي، بنته هي قدامه ان شاء الله ربي يديها للكلاب تاكلها. يعني ما انتش موافقين على امين ابو سالم؟ لا يارا مش موافقين. تقدري تقولي لي العياد حيجيب ايه؟ ما هي غير جمالها الا النبي. لو كنت سمعتي كلام امين ليا. انا مش في كده دلوقتي، انا في ابن عمك اللي لازق لاخويا طه ليل ونهار. هما رجعوا ادوله وش تاني؟ دول متفقين سوا وامي معاهم. واعمل ايه بقى للي ما يتسماش ده؟ اقتله؟ اسمه؟ هو لازم حد يرجع له عقله في راسه. داني يا مديته، انا عايزه حد يفهمه اني مش عايزه ابص في وشه. ان ما كانش عشان اني مش رايداه، يبقى عشان العيش والملح اللي كلته مع وسيل. لو احنا الاثنين هنغلب مع كلب زي ده يا قمر. هو فيه اغلب من كده يا وسيله يا اختي؟ قولي لي قبل. اقول ايه وعد لك ايه؟ يكونش حصل بينك وبين فتحي كلام. كلام ايه؟ تكوني مثلا اديتي له رج حلو. حد الله بيني وبين ابن عمك ده مش جايز يكون بيعمل التلامة دي على حساب انك مش كارهة. برضو الواحد يكون عنده تمييز. يمكن معذور يا قمر، منين قالوا انك ما بتحبهش؟ يبقى ما بيشوفش بقى. يشوف ايه؟ يبص العناية عشان يتأكد. لازم يسمع اللسان بيتكلم. ما هي العين بتتكلم، بتقول كل حاجة، وكلامها أصدق من كلام اللسان. لا سيبك من العين دي، في ناس ما بتشوفش، وإذا شافت حتى بتكدب روحها. هو لازم يسمع بالكلام، والكلام يخرج ودانه عشان يقطع الشك باليقين. ومين اللي حيقول له يا وسيل؟ ما فيش حد غيرك انت يا قمر. واني حقول له ازاي؟ اسمعي، انا شايفاه سارع على حوض البحر من شوية. عندهم ري هناك. قصدك اروح وراه؟ مش دي قمر اللي هناك دي يا عم ابو القنصان؟ خير صادك اهي ماشي على المسجد بضلة الصفصار. الواحد باين انه نظره قال. خلي بالك انت لغايه ما اشوفها رايحه على فين. قمر؟ ايوه قمر. انا في حلم ولا في علم؟ انا مش مصدق عيني. انا جيالك مخصوص. ما صدقش ابدا، عشان القمر ما بيطلعش بالنهار. ما يمكنش. ما يمكنش ليه يا سي فتحي؟ سي امين. جرى ايه يا سي امين؟ في ايه يا اخي؟ هو فيه ايه يا استاذ؟ اكتر من ان الواحد يشوف بعينه ويسمع بودنه وينكشف له المخبي. حقك بقى تحمد ربك. الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله. مستعجل ليه يا سامين؟ يا ابو سالم. ايه يا سامين؟ انتم بطلتم جدوس الرز ليه؟ الرز اللي كان عندنا خلص، لكن احنا مش في كده دلوقت. في ايه تاني؟ انا اللي بسألك، ايه اللي جرى؟ في ايه؟ شايفك راجع لوحدك والست قمر وراك، بينها وبينك يجي مرجع وزيادة. اياك كنت عاوزنا نحط ايدنا في ايدين بعض ونمشي يا عم ابو القمصان. مش الغرض. غرضك ايه امال؟ اصلك يعني عملت زي اللي قال، خلت عندكم. اظهر انني غلط، كان حج بنت هناك على راس الغير. مش كده كمان يا سي امين؟ انت مش شايفني وانا راجع وقمر ورايا؟ شايفك، وشايف حاجه تانية كمان. حاجه زي ايه؟ ايه على وشك يبان يا مدغي اللي بان. بس لو كنت تكلمني دغري يا عم ابو القمصان. كلمني انت، قول لي عملت ايه مع الست قمر؟ قابلتها. ايه خير؟ خير قوي. يعني هنفرح قريب باذن الله؟ ده شيء في علمه بقى. ربنا بيقول اسعى يا عبد. المكتوب يا عم ابو القمصان، محدش يعرف جسمته فين. مفهوم. وقبل ده كله انت عارف ان المسألة مفتاحها في ايد عم الشيخ حسن. من جهة الشيخ حسن ابو صالح تقدر تحط ببطنك بطيخة صيفي. على كل حال احنا مش مستعجلين. ازاي مش مستعجلين؟ الحاجات دي يلزمها الواحد يمشي على مهله، ما يخطيش قبل ما يتأكد من السكة اللي قدامه. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ده كلام جديد يا سامي. معقول ولا مش معقول؟ بس ما تنساش الثعلب اللي داير يلف حوالين عشة الفراخ. ثعلب مين؟ ابن ابو غنايم. سيب فتحي يعمل زي ما هو عاوز. هوريكي حاجة حلوة قوي. اهدي. بص كده. الله، دي تصويرة قمر بنتي. دي لو كانت متصورة عند واحد من المصوراتية اللي في الزجاجيج كان علقها في الفاترين اللي على باب محله. اياك انت اللي مصورها بعدة التصوير اللي عندك. خليتها واقفة تحت الشجرة اللي قدام بيت عمي ورحت راجت لها الصورة دي من غير ما تحسي. وشافتها يا ترى؟ الصورة دي عشاني اني، عشان احطها في المحفظة واحط المحفظة على قلبي، ولما اشتاق لقمر اطلعها وابص فيه يقوم يهدى بالي. يا ضنايا اعملي معروف يا خلف الحالة، انا اتكل على الله وعليك. كله على الله، ما قلناش حاجة، انما برضو ربنا لما بيريد يقوم يجعل واحدة طيبة زيك سبب. احنا الكلام خدنا ونسينا قمر. هي راحت لمفوزي من بدري، من ساعة اذان العصر. لازم تكون حودت هنا ولا هنا. ما فيش غير وسيلة. بلاش وسيلة دي يا خالتي فرحانة، دي بنت عمي وانا عارف زي السوس. تعمل معروف اذا كنت فايت من ناحية دار عمك ترمي نادها كده عليها. صبيحة يا وسيل، مش عارفة سعيد درخر بتاع التليفون عايش يهري في روحه ليه. اياك بعت البت تقولك حاجة. قال ايه؟ فتحي ابن عمي في داركو بقاله مش عارفة قد ايه. دار نحن؟ قال اي يا اختي، مانيش منقولة من داركو من النهاردة. واخرتها مع الرجل اللي ما بيغتشيش ده. هقوله ايه اكتر من اللي سمعته له مبارح؟ تعملي زي ما بقولك يا قمر، تروحي تقابلي امين وتفهميها على كل حاجة. يا ست قمر، العيار اللي ما يصيبش يدوش. خلي الناس على جنب، أنا عاوزة رأيك أنت. في الحقيقة أنا مش عارف. تقدر بقى تقولي إذا كنت رايحة ورا فتحي عشان أيها غرض؟ كان إيه اللي ضناني عشان أجي أتكلم معاك دلوقت؟ أنا عمري ما قابلت حد ولا طلعت من دار نفزاعة زي دي. يا ريت حد يشوفني هنا ويقول لأخوي عشان يفرغ على عمري والواحدة ترتاح من الدنيا دي خالص. وإيه بقى اللي خلى روحك تهون عليك بالشكل ده؟ كفاية إنك تستخواني دلوقت وتخواني. هو حرام يا جمر لما الواحد يسأل سؤال عشان قلبه يتطمن. كفاية يا جمر، أحسن في حد جاي هناك أهو. زي ما يكون بقى ده جاي قصدنا. أنت مين؟ مطرحك اللي جاي. طب وطي حسك احسن حد يسمعك. خليت ركبنا ثابت يا عم ابو القمصان. قال ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتحاسبوا. هنتحاسب على ايه يا عم ابو القمصان؟ يا مساء الخير عليكم. يسعد مساك يا عم ابو القمصان. ازاي ست ام حسن؟ يسلم زيك يا عم ابو القمصان. ما رديتيش عليه التحيه من الاول ليه يا جمال؟ اقول لك الحق يا سي امين، أني روحي نزلت في ركبي، ما بقيتش قادرة أطلع النفس. ليه يا ست قمر؟ إحنا معاذ الله ما بنسراكش. الناس مش هتقول كده يا عم بالقمصان. أنا كنت لازم أسكت عشان بلا جافية الحس بيسري بالليل. تعرف إني عمرت البندقية واستعدت للضرب؟ وماله يا سي أمين؟ أنا في ذاك، في ذا ساعة هنية تقضاها أنت والست قمر. تعيش يا عم بالقمصان. لكن أنت إيه اللي جابك دلوقتي؟ كلمة صغيرة لو تسمح. عاوزني يعني؟ لو تسمح. وهي قمر غريبة يا عم ابو القمصان؟ محدش يقدر يقول كده. اتكلم بقى. برضو يا سي امين الامر ما يسلمش. روح معاه يا سي امين. ايوه يا عم ابو القمصان، انا ما كنتش عارف ان حد وياك، افتكرتك رايح المصلي. حصل خير، ما جراش حاجة. اصل الشيخ حسن ابو صالح بعت لنا مرساة. يظهر ان طه ابو حسن هو اللي واقف لنا زي العجله في الظهر. يعني مش فاهم طه ده قصده ايه ويان. ولا يكون على فكرك، هو انا اللي قتلت خاله يا عم ابو القمصان؟ قول لي ده ما يهمش وعلي انا. مالك انت راخر؟ ايه اللي قاعدك في المصلى دلوقتي؟ لا هو اوان ظهر ولا اوان عصر. انت عايز تحاسبنا انت كمان يا سيزاناتي؟ انا ما بحاسبش يا سمو القمصان. خلاص سيبنا بقى في حالني. افهم بقى يا زناتي يا اخوي. ما هاني عاوز افهم. تعبان تعبان قوي يا زناتي. تعبان من ايه؟ مش عارف اقول ايه. انت هتخبي عليا بعد العمر ده كله؟ مفيش حاجة مستخبية عليك انت بالذات. ايه اللي حصل؟ امين امين عايز ياخد جمل ام حسن. عارف بيقولوا له لا. طه ابو حسن بيقول ما يمكنش يدي اخته للي قتله خاله. وهو حد من عيلة ابو سالم اللي قتل خاله؟ ما هو ده اللي بيقطع في قلبي كأنها سكاكين جوا صدري. بقالها قديه الحكايات دي يا ابو القمصان؟ زمن زمن طويل يا زناتي، وقربت على 15 سنة. يا شيخ ده كان رجل فاجر. والله ما فاجر الا اللي يزهق روح خلقها ربنا. دهدي جرى ايه يا ابو القمصان؟ انا بتعذب بتعذب لما اشوف امين قدامي بيتعذب هو وقمر عشان حكايه مالهمش يد فيها. ما يحلهاش الا انك تروح تقول لهم الحقيقه. صباحك بالخير يا ست ام طه. ازيك يا ابو القمصان؟ ان شاء الله تسلمي يا ست. هو طه مش بره على المصطبه؟ انا قعدت معاه يجي ربع. ما قالكش ان ابوه مش هنا؟ انا جاي قصدك انت في الحقيقه. جاي تعمل بيا ايه يا اخوي؟ حرام يعني لما الواحد يفوت على الناس يزورهم ويشوفهم. ان شاء الله ما تشوفش وحش. انت بتعملي معانا كده ليه يا ست ام طه؟ هعمل ايه اذا كنت لا بحددكم ولا بسألكم؟ لو انت عايزه تعملي معانا اكتر من كده. اللف والدوران ده ملهش لزوم يا ابو القمصان. اذا كان في نفسك حاجه قولها وخلصت. ده انا قصدي حاجه تانية. يبقى نكبك على شونك. انا قصدي اوصل مش اخلص. كان غيرك اشطر. ريح روحك. والنبي ظلم يا ست فرحانه. كلام ايه اللي بتقوله ده يا راجل انت؟ والنبي ظلم الحسن والحسين. يا اخي شموا شوي، الناس دمهم مش مية. حتى اذا فرضنا يا ام طه الولاد الصغيرين ذنبهم ايه؟ ما تكترش يا ابو القمصان، الباب ده من سنين مقفول بالضبه والمفتاح. ما يهمش، احنا هنستحمل وحنفضل نخبط على الباب لغايه ما قلبكوا يحن وتفتحوا لنا. يا راجل افهم بقى. ايه يلا في ايه يلا مالك؟ تعال شوف الراجل ده عايز منا ايه. انا بسعى في الخير يا ست ام طه. واحنا بنسعى في الشر يا ابو القمصان. اني سبق فهمتك يا عم ابو القمصان، لكن انا برضو املي في وجه الله خير. فهمه يا طه، قول له مين اللي خطب جمر اختك. خطبها ده ايه؟ حصل يا عم ابو القمصان. ولو يا سطاها، كل عقده ولها حلال. لكن العقده دي ما يحلهاش الا الموت. تبقى اراده ربنا بقى. يلا يا طه يلا ابعت لابن عمتك كميت ابو خالد، قول له علشان يجي يكتب كتابه على جمر وننتهي. خير خير يا عم رضوان. ابو القمصان كان هنا من شوي. جاي هبه بيه. قال جاي ياخدني وسط الجماعه. وقلت له ايه؟ قلت له اللي سبك كل النبق. حقنا بقى نعمل حاجه. انا بعت لك عشان كده. هو مشوار واحد لدار الشيخ حسن. الليله بالمشيئه حروح له. تبقى انت. انا فهمت ابو القمصان ان المساله انتهت بالفعل. كويس خالص. وعليك انت تنشر الاشعه في البلد عشان يتبطوا من دلوقتي. ايه يا زناتي. الحق ايه؟ فتحي رايح يقرا فتحة قمر النهارده العصر. مين اللي قال الكلام ده؟ الواد عيد بتاع التلفون. شفته فين؟ رحت اجيب دخان لقيته قاعد في دكان على ابو محمد. ايش اوصله فتحي ابن ابو غناي؟ ما يوصلش ليه؟ ده هو اقرب منكم. لا فتحي ولا غيره هيقدر يوصل لقمر الا اذا عمل من جبتتي قنطره يعدلها عليه. لما الذوق ما ينفعش العافيه موجوده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام والرحمة. واقف ليه؟ أصلي سي أمين بعتني عشان أقول لك فين الأماني. خد أدي خمسة وأدي خمسة، يبقوا 10 جنيه. مع ألف سلامة. لسه في حاجة. إيه تاني؟ والله عايزين البندقية بتاعتك الليلة. وبندقية المكنة مالها؟ حياخدها أمين أفندي عشان رايح حزبة الخواجات. بس أنت عارف انني ما بفرطش في بندقيتي ولا بطلعهاش برا عشان لسه ما عملتلهاش رخص. البندقيه هتكون في الصون وهتكون عندك بكره الظهر بالمشيئه. اوعى يا ابو القمصان. اوعى قوي. ادخل بقى خدها من المنظره. مين ده؟ مين؟ مين؟ انا حافظ عمده. الله، مالك يا عيد؟ ضرب نار يا حبس عمدي، ضرب نار في دار حسن ابو صالح. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ فتحي وابو القمصان ضربوا بعض بالنار. انت مش قلت الضرب في دار حسن ابو صالح؟ ايوه. وايه اللي ودى فتحي وابو القمصان هناك؟ فتحي بيروح عشان قمر. وايه اللي حشر ابو القمصان بينهم؟ تقول ايه بقى في التلامي؟ حد اتعور؟ سبحان العالم يا حضرة العمدي. امال انت جايب الكلام ده منين؟ أنا سايب شيخ الغفر هناك مستني لما حضرتك تلحقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سير قدامي سير. انت مسيح لي ليه دلوقت؟ مسيح لي كده ليه؟ ولا انت ولا هو لما تيجي الحكومة. اوعى تسيبه عبد الستار. العمدة ذاته وصل اهو. انت من الشغل هنا اتفضل يا المطروح. يلا الخيمة محمد ابو حسين. انت يا اخينا اللي واقف جنب الزير بنقول محدش يستنى هنا. يرضيك ابن امبارح ده يطول لسانه علي؟ مش هنخلص بقى. خلصنا يا سيدي وكل حي يعرف خلاص وبقى. اياك انت فاكرها فوضى يا ابو القمصان. يا عمده ده انا كنت هروح في شربه ميه لولا الشيخ حسن الله يستره زحمه صوره البندقيه بعيد عني بايده. انت من الاصل جيت هنا تعمل ايه السعادي؟ اهو كده يا حاج رضوان. اسكت انت يا فرحان. انطق يا ابو القمصان. جيت اوقف ابن ابو غنايم عند حده. عمل لك ايه فتحي؟ خليه هو يقول لك. هو الجواز بالعافيه يا راجل انت بالنبوت. اتلم هودني. مش وقفوا يا جماعة، خليكم في جرديتكم دي. هو ده الاساس يابا. لو كان عم ابو القمصان فاهم ان احنا دمنا مش ميه ما كانش جرى من ده حاجه. الكلام ده مش وقته يا طه. ما احنا ما يبقاش فيا يابا. يعني اسيب لك الدار وامشي؟ يا شيخ حسن انت هتفضل تعبان كده اذا ما سددتش الباب اللي جاي لك منه الريح ده. ما هو على يدك اهو يا عمدي، بنسد فيه مش عاوز ينسد. انا رايي نتلم كلنا عندي في الدوار ونتكلم وكل واحد يعرف اللي له واللي عليه ويلزم حدوده. روح مع العمده يا ابو طه. يلا يابا. يلا يا شيخ حسن. اللي تشوفه يا عمدي اتفضل. امال فين عيد ابو مجاهد؟ انا هنا يا حضره العمده. تروح تشوف الحج سالم وتلحقونا على عندنا. مش هنبعت اشاره للمركز؟ مالكش دعوه بالاشاره دلوقتي، روح زي ما قلت لك. وبالمرة تفوت على عمك أبو غنايم تجيبه معك راخ. أمر حضرتك. وانت يا عبد الستار أفندي تاخذ المتهمين وتروح تقعد بهم في أوضة التلفون. يلا يا سي فتحي. يلا يا عم أبو القمصان. خلي بالك يا عبد الستار. ربنا يستر يا حضرة العمدة. في حاجة أهم من ده كله. حاجتي النيابة هنقول لها إيه؟ والنيابة ايه اللي حيجيبها لني؟ احنا نكفي على الخبر مجور، ولا من شاف ولا من دري. لا هو عيد لسه ما بلغش. انا قلت له ما يبلغش. اصل عيد زي ما انت عارفه يشطح كده من غير ما يعرف هو رايح على فين. عيد جاي هناك اهو. فين؟ ده جاي من اوضه التليفون. ايه يا عيد؟ مصيبه يا حضره العمده. اوعى تكون بلغت المركز. احنا مش في البلاغه يا حضره العمده. بلغت ولا ما بلغتش؟ بلغ. سنه ابوك سودة يا ابن مجاهد. المصيبه مش في كده يا حضره العمده. ايه تاني يا جلاب المصايب؟ ابو القمصان دخل الدره ما طلعش. يبقى هارب. وتبقى وقعتنا زي وش ابن مجاهد. يظهر النيابه وصلت خلاص. هو ده البوكس بتاع المركز. تبقى الفاس وقعت في الراس. الصدق منجي يا رجاله. صوب يا طه هات الفانوس اللي جوه راخ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا عمده. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا. فين امال الغفر والمشايخ؟ احنا قصدنا نشرب لنا كوبايه شاي ولا فنجان قهوه. مش فاضيين يا عمده، عندنا لسه حادثه في عزبه ابو عامر. انتهي لنا شيخ الغفر بسرعه. بالعجل يا عيد، تجيبوا لنا الشربات والقهوه. اسمع الكلام يا عمده وفتح ودانا كويس. امر سعاده وكيل النيابي. عاوزين المصابين والمتهمين وشيخ الغفر وشيخ البلد كلهم يكونوا حاضرين في خمس دقائق. تعال يا زكي فندي. ايه بس يا سعاده البيت؟ افتح المحضر يا زكي فندي. اقعد هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. فين يا عمده المتهمين؟ متهمين ايه معاذ الله؟ ها انت مش عندك جنايه هنا في البلد؟ فلا الله ولا فالك يا سعاده البيت. يعني ايه؟ انا بقالي سنين ما حصلش عندي في البلد ولا مخالفي. انتم مش بلغتم عن جنايه ضرب نار بين واحد اسمه فتحي وواحد تاني؟ ما حصلش. الاسم ده عندك ولا لا؟ ايوه عندنا واحد اسمه فتحي صحيح، لكن احنا ما بلغناش عن حاجه. الكلام ده معناه ان واحد دخل التليفون وطلب المركز والف اشاره وملاها للعامل. والله كله جاي. بكره الساعه 10 تيجي تقدم نفسك انت وعامل التليفون. مين؟ افتح يا فات. عملتوا ايه؟ انت قبل قفل الباب عليك عشان ايه؟ خايف من ايه؟ ابدا ابدا. ازاي؟ اصلاني جبت البندقية دي من غير ما حد يحس. جبتها من ايه؟ بندقية ابو القمصان يظهر نسيها لما هرب. احل من هنيهم خبيها. يا شيخ محمد الحق خبي البندقية. قوام يا ابو غنايم. ايوه جاي يا عمدي. انت سبتنا ودريت ليه؟ حستنى ايه بقى بعد اللي قاله حسن ابو صالح؟ له انت ناوي تسكت على كده؟ اسكت ازاي؟ بالعربي انا يهمني فتح ياخد قمر. عارف عشان ايه؟ فتح راح عندهم واتفق معاهم بحضور الراجل اللي ما تسماش دي. وانا حمشي في الموضوع لغايه ما يخلص، بس بشر تخلص لنا موضوع بنت اخوك راخه. ليك علي ليله كتب كتاب قمر على فتحي تكون هي ليله كتاب وسيله عليه. صباح الخير يا عم الشيخ حسن. يسعد صباحك يا ابني. اتفضل. ازاي يا عم حسن نبقى متفقين وبعدين تروحوا تتفقوا مع الحاج سالم؟ مين اللي اتفق معاه؟ طه ابو حسن. اذا كان صحيح اتفق معاه يعني انا كذاب يا عم حسن؟ تروح بقى تتكلم مع طه بعد ما يغير كلامه. ما بحبش اتكلم معاه تاني. انا دلوقتي جاي اخد منك كلمه انت. يعني بعقلك كده ارجع راجل صغير تاني؟ الكلام ده ملوش قيمه عندي. مش ضروري بقى يا اخي. تبغوا عاوزين تعملوا الكونتار عندنا احنا كمان. هي بالسهل كده يا فتحي. مفتاح السر معايا انا، وساعتها محدش يبقى يلومني. هتعمل ايه؟ قال لي يا خبر بفلوس. قال بكره يبقى بلاش. وبيقولوا غدا لناظره قريب. سلام عليكم يابا. جاي منين؟ كنت في دار ابويا حسن ابو صالح. كنت بتعمل ايه هناك؟ اتكلمنا في الموضوع. وقالوا لك ايه؟ اتفقنا على المهر واللازم منه. ما ينفعش الاتفاق ده. ده احنا عندنا ميعاد نتعشى عندهم بكره. الغي الميعاد ده. اه ده انت يابا اللي قلت له روح. مش ممكن الحكايه دي تتم. ازاي الكلام ده يابا؟ اسمع اللي بقول لك عليه وبلاش فضايح. ايه اللي جرى من ساعتها لدلوقت؟ اتفضل اتفرج على الصورة دي. ايه ده؟ مش صورة قمر دي؟ مش ممكن ابدا. اقرا كمان اللي مكتوب على ظهر الصورة. اه؟ مش معقول ابدا يا ابا. لكن انت يا ابا ما قلت ليش الصورة دي اصلها ايه؟ مين اللي جابها؟ طلع ابن حلال اللي جابها. مين هو؟ فتح ابو غنايم. كفاية كده يا ابا. كفاية ايه؟ اذا ما كانش الواد فتح ده له رجل في الحكاية ما تسماش باسمي. كأننا هنجيب له تهمة بدل ما نقول له كتر خيرك. اللي زي ده يا ابا ما يمكنش يبقى وراه خير ابدا. لو كنت قاعد معايا وسمعت كلامه كنت عرفت ازاي هو قلبه علينا وما يرضيش حد يمس شرفنا وسمعتنا. ازاي واحد حيحافظ على شرف غيره اذا كان هو ما يعرفش الشرف ده شكله ايه؟ واحد جاي ياخد بايدك عشان ما تقعش في النجرة اللي قدامك وانت مش شايفها. كذاب، ده قصر ديل منه. قصر ديل طول ديل، الكلام ده ما يفيدناش، احنا لينا اللي قدامنا. الكلام ده ما يلزمناش مدام فيها ابن ابو غناي. ما يلزمناش؟ قمر ام حسن برية لغاية ما نحقق ونشوف ايه. نحقق ايه يا امين بعد الصورة دي ما تبقى في ايدينا؟ مش بعيد تكون تزوير، ان الصابين بيزوروا ورق البنكنوت ذاته. الكلام ده معناه حاجة من اتنين، اما تكون بتضحك عليا واما تكون بتضحك على روحك. مش هنخسر حاجة يابا لما نسأل ونستقصر. ده يبقى اسمه تضييع وقت. ما يهمش الوقت، المهم الواحد لا يظلم روحه ولا يظلم الناس. لا يا امين، انت دلوقتي بتظلم روحك وبتظلمنا كمان معاك. يابا ده حرام. حرام عليك انت يابا، يا ما في الحبس مظالم. انتهينا من الحكاية دي خلاص، ما تتكلمش فيها تاني. ما يصحش كمان نحكم غيابي كده قبل ما نسأل المتهمين. نسأل مين؟ حفوت يوم يابا واروح اسأل في دار ابويا حسن. الصورة معايا مش هديها لحد. اتفضل جوه يا سطاها. معلش. ما تجيش كده، انا عاوزك في كلمتين على الماشي. نتكلم واحنا قاعدين احسن. مالوش لزوم. مالكش حق ابدا يا ابو حسن. انا غرض اسالك سؤالين صغيرين. اتفضل. انت كنت وقتي في دار الحاج سالم اخر مره يا سيدي؟ كانت اول امبارح. وصحيح الكلام اللي بلغنا ده بخصوص ايه؟ بخصوص الصوره طبعا. اللي قالوه لك صحيح مع الاسف. اقدر اشوف الصوره دي؟ ان ما كنتش مصدقني تقدر تسال ابوك الحاج سالم. ولا ابوك الحاج سالم ولا ابوك الحاج عمر، انا ما صدقش اللي عني. يعني والله يا قريبي انت حر بقى. وتفتكر يا فتحي ان دي تبقى مرجله منك؟ ربنا اللي يعلم انا زعلت قد ايه. بلاش الكلام الرخيص ده، خليك راجل دغري. الله حي حي لا يموت يا سي فتحي. ابقى غلطان انا بقى؟ غلطان دي كلمه صغيره ما تكفيش. كان حق سكت وسبت الفاس توقع في الراس. وحياتك الفاس ما حتوقع الا على راسك انت. على راس انا؟ انت فاهم ان اعراض الناس دي حاجه بالسهل؟ الواحد يقعد على المصطبه ويدش كده على مزاجه؟ لا يا سطاه يا ابو حسن، يكون في معلومك ان احنا ما يمكنش نفتح بقنا الا زكاه المستندات في ايدينا. ما احنا شايفين حاجه، ايديك اهي فاضيه لا فيها ولا عليه. طبعا احنا ما نقدرش نظهر شيء من غير اذن صاحب الشأن. مفيش في دي صاحب شأن غيرنا احنا، افهم كلامي كويس. امال عيد ابو مجاهد يبقى ايه؟ انت مش بتقول الصورة معاك؟ ايوه معايا يا شيل. ومش عاوز توريها لي ليه؟ عشان ما يصحش الواحد يفرط في مستنداته. مالك انت؟ حشر روحك ليه؟ مش جايز المسألة توصل النيابة. النيابة دي تلزمك انت، احنا نعرف ازاي ناخد حقوقنا بايدينا. بأمارة اللي عملتوه مع دار ابو سالم بالشكل ده يبقى خير ما عملنا. هنشوف. هتصحى وهتشوف. وعليك خير. خلاصة الكلام، الصورة دي هتيجي ولا لا؟ ما كانش يتعز. يبقى كل حي يعرف شغله بقى. انت حر يا سطاها، بس يعني غرض اقول لك قبل ما تمشي ما تسيبش الحمار وتمسك في البرداعة. مش هنسيب حاجة، لازم نوصل للحقيقة. اهو دي كلام الناس العقلة. انتوا خليتهم في الواحد عقل يا شيخ. انت من الاصل مالكش حق توجه ليا كلام. وزعيد كدابك. الصورة تكدبه هو. هنشوف عيد دفن هداهية. عمل ايه عيد مع ابن ابو غنام؟ معرفش الفتن معاه حبال. وبعدين؟ ولا قبلين، الصورة اللي معاه يوم ما يظهرها نقدر نوديه في 60 داهية، وكلام الناس اللي حيملى البلد ساعتها. انا عارف بقى يا سي امين، مفيش طريقة تانية نخلص بيها مع الواد فتحي ده. يعني عقلي قال لي خلص عليه، وبعدين لقيتها طريقة ما تفيدناش، عشان مش هتخلصنا من الصورة ذاتها. اقطع الصورة واللي اخترع الصورة. نسيبها له يا اخي بالله ويشرب ميتها. احنا مادام عارفين الحقيقة ما يهمناش حاجة من ده ابدا. برضه تخلي الواد عيد يرجع له تاني. هيرجع له تاني وتالت ورابع. وتأكد عليه والله يا طه. ما بيورينيش وشه، بيبعت لي شيخ الغفر عشان اني فهمته انه عمره كوم وما جايب الصورة دي كوم. على كل حال احنا دحنا في سكتنا واللي في علمه يتم. الحكاية فلصوا من اولها لاخرها. قوم بنا نوصل لحد داركم. هو احنا اللي نقوله نعيده يا امين يا ابني؟ لكن انا هاخد قمر باليمين ولا بالشمال؟ خدها بقى بالشمال. معناها ايه؟ معناها ابوك مش موافق. واني ما اقدرش اخد غير بنت ابويا حسن ابو صالح. تبقى انت من هنا واني من هنا. امال انت كنت فين؟ موجود. ده طه قلب عليك البلد. بلغني. اياك بقى تكون رسيت مع ابوك. على ايه؟ ضروري الحاج يقول لنا رايه يا سي امين. مش ضروري ابدا. ما تقولش كده يا سي امين، احسن تبقى عيبه في حقنا قوي وفي حق امين ذاته. انا شايفها شغلانه فاضيه قوي، لا تقدم ولا تاخر. نظراني مش كده. لو الناس ما يقولوش حاجه هيقولوا جوزوا بنتهم لواحد طالع من خلف ابوه. ايه ان كان على الناس، الناس ياما حيقولهم طبعهم كده. بس لما يقولوا عن حاجة حصلت بحق وحقيق كلامهم يوجع قوي. ادي الارض وادي السماء يا خالة فرحانة، هنعمل ايه؟ يرد عليك ابوك حسن بقى. من جهة انا سبق قلت رأيي، وهو دي الكلام اللي يمشي عليه الجمل. والله بقى ما باليد حيلة يا خالة فرحانة. مساء الخير يا عم زناتي. مساء الخير يا مسمعين، يسعد مساكي. قولي والنبي يا عم زناتي، قولي لي انت قابله. وطي حسك بس احسناني جايه ترجع. عاوزين نعرف هنفرح وقت ايه؟ مش هقول لك الا لما تقول لي سي امين اراضيك فين. حاجه كله الا كده يا استي وسيله، انا عاوزاه في مساله ضروري. تقولي لي عليها وانا بلغه لما اشوفه. ما اقدرش يا عم زناتي. خايفه من ايه؟ ماني عارف البير وغطاه. معلش اقول له وارد عليك. ترد عليا الليل ان شاء الله يكون بعد نص الليل. حب وسلام. حب وسلام يكتبها محمد متولي. الموسيقى التصويرية فؤاد الظاهري. الإخراج عثمان أباظة. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات داليا رشدي.